بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الوجوه التي تسعى في طلب العلم ورفع الجهل عن أنفسها وعن إخوانها وعن أمتها. بادئ ذي بدء، أحب أن أذكر أن بعض هذه الوجوه ربما تدارسنا وإياها بعض أبواب كتاب التوحيد، وأظن أن كلكم أو جلكم قد حفظ هذا الكتاب أو قد قرأه أو درسه. فأقول لنفسي ولإخواني إن حياة العلم مذاكرته، وإن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لربما يراوحون على كتب معينة مرارا وتكرارا. فهذا الإمام عبد الله ابن محمد الفقيه طالع كتاب المغني لابن قدامة بضع أو بضعا وعشرين مرة، وهذا الإمام المزني رحمه الله قرأ كتاب الرسالة للشافعي 50 مرة. فهذه بعض كتب الفقه أو أصول الفقه، فكيف بالعقيدة والتوحيد الذي يقول عنه العلماء إن علم التوحيد ينتقل معه إلى غيره ولا ينتقل عنه إلى غيره. ولذلك أحسن صنيعا الإمام البخاري رحمه الله حيث بدأ كتابه الجامع بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد. فالمؤمن في حياته كلها مع التوحيد وعلى التوحيد، يتعلم التوحيد ويعمل بالتوحيد ويدعو إلى التوحيد. يكفي المرء ليعلم أهمية هذا الأمر أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لأجل عبادته وحده عز وجل، ويعلم كذلك أن هذا الأمر من أخل به ولم يعمل به فهو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. أما من تعلم هذا الأمر وعمل به وثبت عليه فإنه من الناجين يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وبإذن الله تعالى في صدد الكلام عن كتاب التوحيد وعن أبوابه سيمر معنا ما يتعلق بفضل هذا العلم بإذن الله. ونحن هاهنا نتكلم بين يدي هذا العلم عن أمر، ألا وهو أن أهل العلم رحمهم الله تعاقبوا في الكتابة في العقيدة، في الكتابة في أصول الدين، في الكتابة في التوحيد. يبين عظيم هذا الأمر ويحث الناس عليه، ويبين الصحيح من السقيم فيما يتعلق بواقع الناس تجاه هذا التوحيد وهذه العقيدة. لقد مكث الجيل الأول يتلقون العقيدة خلفا عن سلف دون أن يدونوا هذا العلم ودون أن يكتبوه في المصنفات، إلى أن اشرأبت البدع فتكلم الناس ونسبوا أقوالهم إلى الإسلام، والإسلام منها براء، مما حدا بعلماء السنة، بعلماء العقيدة، بعلماء التوحيد أن يدبوا عن العقيدة ويوضحوا النهج الصحيح، فكتبوا كتب الردود، كتبوا كتب الردود على أهل البدع، وهذا أول ما صنف في علم العقيدة. فالإمام أحمد رحمه الله كتب في الرد على الزنادقة والجهمية، الإمام البخاري رحمه الله كتب في الرد على الجهمية، الإمام الدارمي رحمه الله كتب في الرد على بشر المريسي، وكتب في الرد على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة، كذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كتب في الرد على المرجئة، كتب كتابه الإيمان. ثم ما يخلو كتاب من كتب الحديث إلا وضمن الرد على أصحاب تلك المقالات الباطلة. بعد ذلك كتبت الكتب في المعتقد، ولكنها لم تعرف بكتب الاعتقاد إلا في القرن الخامس الهجري. أما قبل ذلك فكانوا يكتبون باسم السنة الكتب التي عرفت بكتب السنة، ويريدون بها في مقابل مقالات المبتدعة وهي الإسلام أو العقيدة أو التوحيد. فكتب الإمام أبو بكر ابن أبي عاصم رحمه الله كتاب السنة، وكتب الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل كتاب السنة، وكتب الإمام محمد ابن نصر المروزي رحمه الله كتاب السنة، وكتب الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله كتاب السنة، وهكذا كتب عدد من أهل العلم الفحول رحمهم الله الكتب في المعتقد وأسموها بالسنة، كما كتب غيرهم من أهل العلم وأسموها بالشريعة كالإمام أبي بكر الآجري رحمه الله كتب كتابه الشريعة ويعني به الاعتقاد، وذكر فيه أهم المسائل في عقيدة المسلم. كذلك الإمام ابن بطة رحمه الله كتب في أصول شريعة الفرقة الناجية، كما كتب بعض أهل العلم وأسمى علم العقيدة بأصول الدين كأبي الحسن الأشعري، حيث كتب كتابه الإبانة في أصول الديانة أو عن أصول الديانة. هذه الكتب جميعها من الكتب الأصلية لعلم الاعتقاد، لعلم التوحيد، حيث قام أصحابها برواية اعتقاد الفرقة الناجية بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أو إلى التابعين رحمهم الله، عدا ما كتبه الأشعري في رسالته الإبانة عن أصول الديانة حيث ذكرها بغير أسانيد. ثم وفي القرن الخامس الهجري بدأت تعرف هذه الكتب باسم كتب العقيدة، وكان ممن كتب في ذلك الإمام أبو القاسم اللالكائي رحمه الله، حيث كتب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وساق بأسانيده في اعتقاد أولا سفيان الثوري رحمه الله، ثم ساق بأسانيده في اعتقاد الإمام الأوزاعي رحمه الله، ثم ساق بأسانيده في اعتقاد الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، ثم ساق بأسانيده في اعتقاد الإمام البخاري صاحب الصحيح، وأخيرا ساق بأسانيده في اعتقاد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. وهذا أيضا يضاف إلى تلك الكتب الأمهات في العقيدة. بعد ذلك كتبت الكتب بغير الأسانيد على تنوعها في الطرح والمنهج، فكتب بعضهم اعتقاد أهل السنة والجماعة كمثل، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، كما صنع الإمام ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، كذا كتب بعض أهل العلم بطريقة الشروح على ما كتبه الأئمة في اعتقاد أهل السنة، وكان من أبرزهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة في المجلدات الأول من مجموع الفتاوى إلى المجلد الثاني عشر، كل ذلك في اعتقاد أهل السنة والجماعة في كل المسائل في دقيقها وجليها. وشيخ الإسلام بمثابة حلقة الوصل بين السلف والخلف، بين الأوائل والأواخر، حيث اجتهد اجتهادا بالغا في جمع أقوال سلف الأمة رحمهم الله فيما يتعلق بالعقيدة، وشرحها وبينها وساقها ووجهها رحمه الله. كذلك صنع تلميذه النجيب ابن القيم رحمه الله. فإذا هذا نوع من أنواع كتب العقيدة وهي كتب الشروح. كذلك نوع آخر وهي من كتب في صيغة النظم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث كتب نونيته الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، وكتب الإمام السفاريني رحمه الله منظومة في ذلك وتكفل هو بشرحها، كما درج على ذلك الكثير إلى العصر الذي نعيشه. فكان من أجودها ما كتبه حافظ حكمي رحمه الله، حيث كتب منظومة في ذلك وضمنها أغلب مسائل العقيدة، ولم يند عنه إلا اليسير في سلم الوصول، وتكفل هو بشرحها رحمه الله في معارج القبول. كذلك كتب بعض الأئمة رحمهم الله بغير هذه الطرق في كتب الاعتقاد. هذه الكتب جاءت في أغلب مسائل الاعتقاد أو ببعضها. أما من كتب في التوحيد وأفرد التوحيد بالذكر في كتابه دون سائر مسائل الاعتقاد التي تتعلق بأركان الإيمان وغيرها، فكثير أيضا من أهل العلم كتب في التوحيد، كان من أوائل أولئك الإمام ابن خزيمة رحمه الله، كتب كتابه الذي أسماه بكتاب التوحيد، كذلك الإمام ابن مندة رحمه الله كتب كتاب التوحيد، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب قاعدة في توحيد الألوهية، كذلك الإمام ابن رجب رحمه الله كتب كتابه التوحيد أو ما يعرف بشرح كلمة الإخلاص، ثم تتابع الأئمة على ذلك كالإمام أحمد المقريزي رحمه الله كتب كتاب تجريد التوحيد، إلى أن كتب الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الذي أسماه بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذه هي الكتب المفردة في التوحيد. أما الكتب العامة التي تضمنها كتاب في التوحيد فهي أيضا كثيرة، وأبرزها وأشهرها صحيح البخاري كما أسلفنا، فقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا وأسماه بكتاب التوحيد. كذلك من الكتب التي يشار إليها في ذلك ما كتبه أو ألفه أو صنفه أو رتبه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا، وهو والد الضال حسن البنا، حيث كتب أو رتب مسند الإمام أحمد رحمه الله فأسماه الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، وأفرد فيه كتاب التوحيد، وذكر فيه الأحاديث التي ساقها الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوحيد. وعودا على ذي بدء، على الكتاب الذي بين أيدينا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فنقول قبل أن نتكلم في هذا المكتوب لا بد أن نتكلم في الكاتب، وهو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن محمد ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد النجري التميمي، الذي ولد في العيينة سنة 1115 للهجرة. نشأ الشيخ محمد رحمه الله في بيت علم وورع، حيث كان أبوه وهو عبد الوهاب ابن سليمان من علماء الحنابلة، كما كان جده سليمان من العلماء البارزين، كما كان عمه إبراهيم ابن سليمان أيضا من علماء ذلك العصر، فنشأ بين هؤلاء وحفظ القرآن دون سن العاشرة، وقرأ على أبيه وعلى جده الفقه وهو فقه المذهب، وناظرهم في ذلك وحاورهم في بعض المسائل التي قرأها في الشرح الكبير وفي المغني في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فبدت نجابته رحمه الله منذ صغره ومنذ نعومة أظفاره، ولم يكتفي رحمه الله بالأخذ عن شيوخ بلده، بل رحل في طلب العلم وفي الدعوة كما رحل سائر الأئمة، حتى قيل لا تأخذ عمن لا رحلة له في طلب العلم. رحل إلى المدينة كما رحل إلى مكة، كما رحل إلى الأحساء، إلى البصرة، إلى غيرها، والتقى بعدد من الشيوخ كالشيخ عبد الله بن محمد الشافعي الأحسائي، والشيخ محمد المجموعي، والشيخ محمد حياة السندي، والشيخ حسن التميمي، والشيخ يوسف آل يوسف، وغيرهم من الشيوخ الذين قرأ على بعضهم وحاور بعضهم وأجازه بعضهم. ففي البصرة درس على عدد من الشيوخ وحاور بعضهم، كذلك في الإحساء أو في الأحساء، كذلك في المدينة، وقرأ على شيوخ الحديث وأجازوه إجازة عامة في كتب السنة، كما أجازوه إجازة خاصة في بعض المتون التي قرأها عليهم. كذلك قرأ النحو واللغة وحفظ ألفية ابن مالك رحمه الله على شيوخ المدينة، ثم عاد إلى نجد، عاد إلى محلته، فدعا الناس في حريملاء أول ما بدأ في الدعوة إلى التوحيد وفي نبذ الشرك والتنديد، إلى أن ضاقوا به ذرعا فطردوه، فذهب إلى العيينة مسقط رأسه، فدعا الناس وأيده أميرها عثمان بن معمر، فكان له مجلس يدرس فيه الناس التوحيد، ثم قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم حدثت أن امرأة اعترفت عنده بالزنا وهي ثيب، فرجمها رحمه الله، مما أدى إلى أمير العيينة بأن يتوجس خيفة من بقية الأمراء، فعمل على التضييق على الشيخ وطرده، فطرد من العيينة. ذهب بعد ذلك إلى الدرعية، وعندها دعا أميرها وهو محمد ابن سعود رحمه الله إلى دعوة التوحيد، فاستجاب له وأذعن له، وبايعه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله على السمع والطاعة، وبدأ الشيخ مسيرته الحافلة بالدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأقاما معا إمارة إسلامية في الدرعية، ثم تمددوا بعد ذلك إلى مناطق عديدة مجاورة وهي في نجد، إلى أن فتح الله عليهم فتمددوا إلى الحجاز، وفي كل ذلك يحكمون شرع الله تعالى ويدعون إلى التوحيد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويهدمون القباب والأضرحة. وكان للشيخ محمد رحمه الله مدرسة تعرف بوكر التوحيد، حيث كان يدعو الناس فيها إلى التوحيد كما ويقوم وإياهم بالتدرب على فنون القتال في وكر التوحيد. فكان رحمه الله يجمع بين التوحيد والجهاد، إذ إنه لا قوام لهذا الدين إلا بكتاب يهدي وسيف ينصر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. درس على الشيخ رحمه الله كثير من الطلاب النجباء، وكان من أبرزهم أبناؤه حسين بن الشيخ محمد، وكذلك علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. وكان أيضا من بينهم حفيده العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان من طلابه كذلك الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود، وكان من طلابه كذلك ناصر بن حسن بن عثمان بن معمر وغيرهم من الطلاب الذين أخذوا عن الشيخ مباشرة وتلقوا العلم عنه. ومنهم من كتب في ترجمته وفنه كالإمام ابن غنام رحمه الله، فهؤلاء تتلمذوا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودرسوا عليه. أما الكتب التي وضعها الشيخ رحمه الله وكتبها فيأخذ عنها الطلاب جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله تعالى، فمنها كتاب التوحيد الذي بين أيدينا، ومنها كشف الشبهات، ومنها الأصول الثلاثة، ومنها القواعد الأربعة، ومنها مسائل الجاهلية، ومنها مختصر زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله، ومنها مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام، وغير ذلك مما كتبه الشيخ رحمه الله وسار في الآفاق وحملته الركبان إلى أن توفي الشيخ في سنة 1206 للهجرة رحمه الله عن عمر ناهز 91 سنة، قضاها كما أسلفنا في طلب العلم وفي الدعوة وفي التعليم وفي الجهاد وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. ونختم هذا الدرس الموجز الذي هو مقدمة لهذا الكتاب العظيم بذكر نكتة في سير العلماء. لربما تقرأ في سيرة وترجمة عالم من العلماء الصفحات في إثر الصفحات بل المجلدات، ولكن ليس لهذا الإمام صيت ولا ذكر. لربما تجده قرأ المطولات وحفظ المختصرات وألف وفنف إلى غير ذلك، ثم لا يذكر ولا يحمل علمه في من بعده. وتجد أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تقرؤون في سيره أو في سيرته أغلب من ألف في ترجمته لم يعدوا الصفحات القليلة، من أراد أن يتوسع في ترجمته وفي سيرته فإنما يذكر الأجواء التي كان فيها، يذكر حال نجد لما وجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يذكر بعض أقرانه، يذكر العلماء الذين عاشوا في زمانه، لا يعدو ذكر سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحات قليلة، قرأ كيف وكيف من المتون التي ربما صغار طلاب العلم اليوم قرأوها بل وحفظوها. ناظر فلان وفلان، جلس عند فلان وفلان، أجيز من فلان وفلان، هذه سيرته. لكن كيف ذاع صيته وكيف على شأنه؟ إنما على شأنه لما صدع بالتوحيد، لما رد على فتنة زمانه وبين وأوذي بسببها، كما هو الحال مع الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم في فتنة خلق القرآن وجادل وناظر وحاضر وابتلي لأجل ذلك رفع الله ذكره. بينما آلاف العلماء في عصر الإمام أحمد لا يذكرون، لا يعرفهم إلا الخواص من طلاب العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم ونصح وأرشد في فتنة عصره فيما يتعلق بالأسماء والصفات رفع الله ذكره. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما تكلم في فتنة عصره، لما زاد عن التوحيد ولما بين شرك المشركين الجدد فيما يتعلق بالقبور وصرف العبادة لغير الله عز وجل رفع الله ذكره. فصرنا إلى يومنا هذا نتذاكر ونتدارس ما وضعه وما صنفه رحمه الله تعالى. كذلك في هذا العصر، في فتنة العصر وهي أم الفتن، وهي الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، من تكلم وصدع وبين وأرشد ورد الشبهات فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله وما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله يكون له نصيب من قول الله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك في الدارين بعون الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، على رغم تشويه من يشوه صورة الدعاء الصادقين وعلى رغم كيدهم وإجرامهم وتحريفهم وتزييفهم بإذن الله تعالى. في الدرس المقبل إن شاء الله سوف نتكلم عن أهمية هذا الكتاب العظيم وعن بعض ما طرقه الشيخ في هذا الكتاب، وسوف نتكلم بعون الله تعالى عن أهم الشروح لهذا الكتاب، ثم نبدأ وإياكم في ذكر أبوابه إن شاء الله بابا بابا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الإجازة العامة والخاصة؟ أما الإجازة الخاصة فأن يقرأ على شيخ كتابا معينا فيجيزه في هذا الكتاب حصرا، له أن يدرس هذا الكتاب، فهذه إجازة خاصة، أن يجيزه في بعض الكتب أو في بعض العلوم أو يجيزه في بعض الروايات، لربما يجيزه بحديث واحد أو ببعض الأحاديث، فهذه إجازة خاصة. أما الإجازة العامة فيجيز بكل مروياته ومقروءاته ومسموعاته، فهذه اصطلح عليها علماء المصطلح بالإجازة العامة. ومن باب التدليل على هذه الإجابة، هناك من بعض أهل العلم المسندين من يعرفون بالتشدد في الإجازة، فلا يجيز إلا بعد امتحان في إثر امتحان، وإلا بعد ملازمة لسنوات طوال. وبعض أهل العلم من المتساهلين، بل والمتساهلين جدا، فيجيز أهل المسجد عموما، أو يجيز أهل بلده عموما، أو يجيز أهل عصره عموما، فهذا من المتساهلين جدا. أما من توسط في ذلك فبين هؤلاء وهؤلاء، لربما يجد طالبا مجتهدا فيجيزه لمعرفته من حاله وإن لم يقرأ عليه شيئا، ولربما يمتحن بعض طلابه فيجيزهم إجازة خاصة وعامة، فهذا لا يقال بأنه من المتساهلين، والله أعلم. نعم. أما ما يتعلق ببيعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للشيخ محمد بن سعود رحمه الله، فهي بيعة إمامة كبرى، وعلى ذلك صنف من صنف من علماء نجد رحمه الله في السمع والطاعة، وأنزلوا الأحاديث الواردة في ذلك. ولكن نقول إن الشيخ محمد بن سعود لما تأمر على الدرعية على هذه المنطقة النائية الصغيرة في صحراء نجد، كان الحكم في كثير من البوادي حكم الأعراف وما يسمى بالسلوم، فيحكم شيخ العشيرة أو القبيلة بالعرف عندهم، وهذا حكم طاغوتي ولا شك. وكانت مناطق وهي الحجاز وغيرها تدين بالولاء للدولة العثمانية، ولا يخفاكم أن الدولة العثمانية على قوتها وعلى إنجازاتها في بعض الجوانب، إلا أنها دولة ذات عقيدة أشعرية وذات منهج صوفي في عمومها، فلم تكن تنكر ما يحدث عند القبور من البناء عليها والطواف لها والذبح لها والاستغاثة بها إلى غير ذلك، هذا عند بعض أمرائها. ولا نستطيع أن نجزم أنه عند جميع أمرائها، فهي إن صح التعبير جدلا وتنازلا تسمى بالدولة الإسلامية آنذاك، الدولة العثمانية، ولا يصح في حال أن تسمى الخلافة الإسلامية كما هو معروف ومشتهر أو مشتهر عند كثير من الدعاة وعند كثير من الخطباء، فهي تدرج بهم الحال إلى المئة الأخيرة من حكمهم، حكموا بالقوانين الوضعية في سائر المسائل، سواء منها ما يتعلق بالأمور الجنائية أو بالأمور التنظيمية. في مسائل التنظيم والإدارة لجأت الدولة العثمانية منذ بدايتها إلى إدخال بعض القوانين الأوروبية في مسائل الإدارة والتنظيم فحسب، لأنهم أي أمراء وحكام الدولة العثمانية كما أسلفنا هم في العقيدة أشاعرة، وفي المنهج صوفية، وفي الفقه أحناف. الأحناف لا يرون أن يفتي في نازلة إلا مجتهد اجتهادا مطلقا. ثم بعد ذلك المجتهدين، أو نقول المجتهدون الذين وصفوا بالاجتهاد المطلق، انقرضوا منذ حين، إذ أنهم هم الذين أسسوا الأسس، وهم الذين وضعوا القواعد، وهم الذين أقبلوا الأصول، وكل من بعدهم عيال عليهم. فأولئك المجتهدون عدهم بعض أهل العلم فأوصلهم في أمة الإسلام إلى 40، وبعضهم أوصلهم إلى أقل أو إلى أكثر. أولئك قد انقرضوا، وهم من فقههم يقولون لا يفتي في النازلة إلا مجتهد اجتهاد مطلق. فنزلت نوازل عديدة فيما يعرف بالعصور الجديدة أو المتأخرة. فأول هذه النوازل مثلا أن الأوروبيين عندما يقاتلون العثمانيين يقاتلونهم بالمدافع والبنادق، بينما أولئك الأحناف يقاتلون بالسيوف والسهام والحراب والمنجنيق، فهزموا في أكثر من معركة. فبعد ذلك اضطروا اضطرارا إلى تجويز القتال بالمدافع والبنادق، من باب الاضطرار لا من باب الاختيار. فلما تكاثرت النوازل وليس ثم مجتهد، فجوزوا لأنفسهم إدخال القوانين الأوروبية فيما يتعلق بالإدارة والتنظيم فحسب، ثم تدرج بهم الشيطان إلى أن أدخلوها كما أسلفنا في المئة الأخيرة من حكمهم في سائر الأمور، ومنها ما يتعلق بالجنايات. فبدأ الحكم بغير ما أنزل الله والعياذ بالله من ذلك الحين. لذلك تجدون كلام علماء نجد رحمهم الله كلاما قاسيا شديدا في أمثال أولئك. قلنا على ما فيها من علاد وهناد وطوام كان سلطانها لا يصل إلى كل أرجاء الجزيرة، بل إن جزيرة العرب ما احتلت احتلالا فعليا إلا في هذا العصر من قبل الأمريكان وأجنابهم. لو تقرؤون في السياق ما كان ثم أحد يطمع في صحراء نجد ولا في تلك البوادي، بل يسيطرون على المدن الرئيسية كاليمن، كمكة، كالمدينة، والحجاز أو تبوك ما يقارب الشام ونحوها. أما نجد فلا يطمع فيها الغزاة إلا بعد أن ثارت بما يسمى بالذهب الأسود وهو النفط، فعند ذلك احتلها الكفار. قبل ذلك حتى الدول الإسلامية ما كانت تولي اهتماما بالغا بهذه المناطق. فالدولة العثمانية سلطانها لم يصل إلى نجد، بل إلى أطرافها، إلى الحجاز وما شابه. ونجد كما قلنا تحكمها القبائل. فلما قام الشيخ محمد بن سعود ومعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قاموا بإمارة إسلامية في ذلك الحين، وعاملوا الناس معاملة الباغي أو الخارج عن هذه الدولة، فتمددوا إلى ما حولها من المناطق والقرى بالسيف، وأدخلوها تحت حكم الإمارة الإسلامية. نقول من باب أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، لم تكن جميع الشروط متوفرة في الشيخ محمد بن سعود، فشرط القرشية لم يكن فيه، إذ أنه قيل نسبه يصل إلى بني حنيفة وقيل إلى غيرهم، فليس قطعا من قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمامة في قريش، ويقول الخلافة في قريش، ويقول لا يزال هذا الأمر في قريش، ما بقي اثنان، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي شبه متواترة عنه صلى الله عليه وسلم. ونقل غير واحد من أهل العلم اشتراط القرشية في الإمامة كالقاضي عياض وكغيره، فهذا الشرط لم يتوفر في الشيخ محمد بن سعود، ومع ذلك بايعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على فقهه وعلمه رحمه الله، فدل ذلك على أن ثم بيعة اختيارية وبيعة اضطرارية، حيث لم يكونوا آنذاك في سعة من أمرهم، لم يكن هناك الاختيار بين أكثر من شخص من قريش قد اجتمعت فيهم شروط الإمامة، فأقاموها في غير قريش، بما أن هذا الأمير من الصلحاء من أهل العلم أو من رفقاء العلماء، ويقوم بحفظ بيضة المسلمين ويقوم بإقامة الحدود، فلا شك أن الفقيه في اختيار أهون الشرين أنه يصير إلى هذا الأمير ويبايع هذا الأمير ويمضي معه على ذلك، كما حصل في العصر الحديث في شأن ما يعرف في الطالبان في بداية أمرهم، حيث أن الناظر في كل بقاع الأرض لا يرى دولة تحكم بشرع الله تعالى، فقام الطالبان وهم مجموعة من طلاب العلم الذين تخرجوا من ما يسمى بأزهر الهند، وهم على الطريقة أو على العقيدة الماتوريدية أتباع أبي منصور الماتوريدي، هؤلاء فئة من المبتدعة، ولكنهم قاموا في أرض وحكموا شرع الله فيها، أميرهم ليس بقرشي وإنما هو من قبائل البشتون التي هي من عرق هندي، ثم أميرهم ليس على عقيدة سلفية، ثم بعد ذلك هم من المتمذهبين بمذهب الأحناف في الفقه، فكل هذه النكات السود فيهم، إلا أن الصلحاء وخيار المجاهدين من أهل الأرض صاروا إليهم وبايعوهم آنذاك. لما؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، وليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، فهذه دولة وهي طالبان آنذاك فيها ما فيها مما ذكرنا، إلا أن بقية الدول دول طاغوتية تحكم بغير شرع الله تعالى، فالمسلم الصالح الداعية العالم إما أن يكون تحت سلطان الطواغيت يدعو إلى الله تعالى بخفاء وبتقية، أو يصدع بالحق فمآله إلى السجون والتعذيب ولربما القتل، وإما أن يهاجر من دار كفر إلى دار كفر أخرى تكون من جانب من الجوانب أخف ضررا عليه، فيكون بين أظهر المشركين، وإما أن يلحق بدولة طالبان على ما فيها من أخطاء، فلا شك أن اللحوق بهم و الدخول تحت سلطان المسلمين آنذاك على ما فيه من بدعة ومعصية أهون من المكث والركون إلى الذين ظلموا، إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى، وهذا من التشعب في الجواب، أن قامت دولة الإسلام التي اكتملت فيها شروط الإمامة، فما عدنا نحتاج إلى خير الخيرين ولا إلى شر الشرين بفضل الله تعالى. ومن باب المقارنة بين هذه الدولة وبين تلك الدولة، أعني دولة الشيخ محمد بن سعود، وموقف العلماء من هذه الدولة وموقف العلماء من تلك الدولة، نقول إن الدولة الإسلامية اليوم أكبر رقعة بأضعاف مضاعفة من دولة محمد بن سعود آنذاك. ثم الدولة الإسلامية اليوم إمامها قرشي، بل من أعز بطون قريش هاشمي حسيني حفظه الله. وأما الدولة الإسلامية آنذاك فحاكمها ليس من قريش. ثم ننظر إلى موقف العلماء آنذاك من تلك الدولة وموقف العلماء اليوم من هذه الدولة. لم يدخل من أهل العلم البارزين آنذاك في سلطان تلك الدولة إلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن أخذ عنه. أما أقران من الشيوخ والأئمة والعلماء والفقهاء كالشيخ الإمام العلامة الشوكاني وعلامة الأحناف ابن عابدين وغيرهم من العلماء والصنعاني مدحه في بداية الأمر وقيل ذمهم بعد ذلك، وغيرهم من الأئمة وقفوا موقف المعارضة أو المعارضة الموقف المواقف المعارضة لهذه الدولة الفتية آنذاك. فلا تغترون بكثرة المخالفين لهذه الدولة. لو جمع العلماء هؤلاء الذين يخالفون الدولة الإسلامية اليوم في صعيد واحد ما خرجوا نصف الشوكاني ولا ربعه ولا ثلثه والثلث كثير. فلا تبالون ولا ترفعون رأسا بهؤلاء الذين يخالفون الدولة الإسلامية اليوم، مع أن المعطيات للمخالفة في ذلك الحين كما قلنا هي أكثر من المعطيات للمخالفة لدولة الخلافة اليوم. نشير إشارة، وهذا تدليل على التدليل، وهو أن الدولة السعودية مرت بأطوار ومراحل، فهناك الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. أما الأولى فهي إسلامية وقامت كما أسلفنا على يد الشيخ محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. ثم بعد ذلك الدولة السعودية الثانية وهي دولة إسلامية كذلك. أما الدولة السعودية الثالثة وهي ما يعرف بالمملكة العربية السعودية فهي دولة طاغوتية منذ نشأتها، حيث قامت على يد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن سعود. هذا الرجل هو عميل للبريطانيين للإنجليز لما في وقت احتلال البريطانيين للدول الإسلامية، وكذا شاركهم الفرنسيون في بعض الدول كسوريا وتونس وما شابه، وشابههم أيضا وشاركهم الإيطاليون في ليبيا وفي غيرها. هؤلاء لما دخلوا الدول التي كانت تحت سلطان المسلمين رجحا من الزمن، لأمر أو لآخر خرجوا من هذه الدول، قد يكون مفاداتا لتلقي الضربات من كل من فيه حمية أو قومية أو إسلامية أو غير ذلك من الأمور التي تكون في من رأى محتلا يطأ بلده من غير بلده. ف فخرجوا ووضعوا عملاء لهم يلبسون ثيابنا، يتكلمون بألسنتنا، يتسمون بأسمائنا، وينتسبون زورا وبهتانا لديننا، ولكنهم يحكمون بغير شريعتنا. فالدول التي كان يحكمها البريطانيون لما انسحبوا منها حكمت بالقوانين البريطانية، والدول التي يحكمها الفرنسيون لما انسحبوا حكمت بالقوانين الفرنسية، وهكذا. كان البريطانيون في دول الخليج، في البحرين، في قطر، في الكويت، وكان في الكويت عبد الرحمن بن فيصل، فأرادوه أن يتعاون معهم في دخول نجد، فاعتذر لكبر سنه ورشح لهم ابنه الشاب وهو عبد العزيز، فاتفقوا معه على دخول جزيرة العرب، غير أن هذه الجزيرة التي فيها قبائل وعشائر عرفت بالصبر وعرفت بالعناد وعرفت بالبأس، لا بد أن يدخلوها بثوب يقبلوه. فدخل عبد العزيز بثوب المجدد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمجدد لدولة محمد بن سعود، فاستجاب له أقوام، وهم الذين عرفوا في أثناء التعصب للقبائل، وعرفت كل قبيلة والانتخاء بها بالنسبة للأخت، فيقول أنا أخو فلانة وأنا أخو فلانة، فقام هؤلاء الذين يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وتجديد التوحيد بتسمية أنفسهم بإخوان من أطاع الله، إخوان من أطاع الله، كل من يطيع الله فنحن إخوانه. فنافروا عبد العزيز بن عبد الرحمن في دخوله للمناطق والقرى والبلدات، فلما فتحت لهم تلك المناطق أرادوا أن يدخلوا الكويت، فامتنع عن ذلك. لما؟ لأن أسياده من البريطانيين في الكويت، فامتنع عن ذلك فكفروه. فقام بعض علماء نجد بالحكم على إخوان من أطاع الله بأنهم من البغاة وبوجوب قتالهم، فقاتلوهم وقتلوهم، وقتل منهم الكثير وشرد منهم الكثير، وبقيت منهم باقية من المعمرين، بعضهم في لا زال في صحاري نجد، ولربما بعض الشيوخ التقى ببعضهم، الشيخ أبي بكر القحطاني التقى ببعضهم، وكان الشيخ عثمان النازح تقبله الله التقى ببعضهم، هؤلاء الذين يعرفون بإخوان من أطاع الله، ولعلنا نكلمكم عنهم إن شاء الله. لكن الذي نريد أن نؤكده أن الدولة الثالثة منذ عبد العزيز إلى حكم أبنائه، تعاقب أبناء على الحكم، هذه كلها دولة طاغوتية كافرة بالله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.